ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ربنا سبحانه ذم الإسراف فيما تلبسوا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ربنا سبحانه ذم الإسراف تصريحا، قال ربنا سبحانه ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ربنا سبحانه ذم الإسراف تلويحا، قال ربنا كلوا مما رزقكم الله، ولم يقل ربنا كلوا ما رزقكم الله، ليكن أكلك من بعض ما رزقك الله، لا تأكله كله، كل بعضه وتصدق ببعضه، كلوا مما، ولم يقل كل ما. ربنا سبحانه ذم الإسراف حتى فيما تظنه يقربك إليه من القربى، قال ربنا سبحانه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، أي ولا تبذر أثناء إعطائك، حال إعطائك ذا القربى واليتيم والمسكين حقوقهم، حال إعطائك حقوقهم فلا تبذر. يعني تقول كيف أنا الآن أتقرب إلى الله أعطي كل ما عندي، لا، مع أنه شيء هذه قربة، لكن لا، هو لا يريد، لا يريدك وأنت تقترب منه وأنت تتقرب إليه أن تكون من المبذرين، لأنه لا يحب المسرفين ولا يحب المبذرين سبحانه. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذم الإسراف فيما يفعله الإنسان من القربات. روى أحمد والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله كيف الوضوء؟ تعلم يتوضا، فأراه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء أراه ثلاثا ثلاثا، قل له عدوه ثلاثة مرات، ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء فمن زال فقد أساء وتعدى وظلم. في الوضوء انت ماشي زتيك تاخذ الماء وهو تقذفه في الارض، لا، انت زتيك توضا به، هو توضا ثلاثه انت بغيت توضا خمسه بغيت توضا عشره، انت ظالم مسيء متعدين. هذا الوضوء فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم. روى احمد عن رجل من الصحابة نسيت اسمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، وصفهم بالاعتداء بالمجاوزة في الطهور، طهور الوضوء، الطهور هو ما يتطهر به، الماء الذي يتطهر به، إما طهارة صغرى وإما طهارة كبرى يسمى طهورا، الماء الذي تتطهر به. فقال صلى الله عليه وسلم يعتدون في الطهور، كيف يعتدون؟ إما بأن يزيدوا على المرات، وإما بأن يبالغوا في استعمال الماء ولو ثلاث مرات. هذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم اعتداء، أنت تتطهر لتغتسل، أنت تتطهر لتصلي، لتقرأ القرآن، لتطوف بالبيت، أنت تتطهر غسلا للإتيان الجمعة، لدخول الحرم، لوقوف بعرفة، وأرى القربة هذه ونعم القربات. يقول لك لا، لا يضحك عليك إبليس، يقول لك لأن هذا الشيء عندك قربة غير كب بالماء كما بغيت، أبدا، هذا من الاعتداء في الطهور. وقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا السرف يا سعد؟ ويتوضأ فسعد يتعجب يظن أنه في الوضوء، هذا كيف يكون السرف في الوضوء؟ فقال له يا رسول الله وفي الوضوء سرف؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم وإن كنت على نهر جار. لست تتوضأ من صنبور من روبيني، لا، تتوضأ من واد، هذا الواد واد توضأ منه بسيتير كان يسيتز بسطولة باش تغسل وجهك باش تغسل يديك تخوي عليهم سطول ديال الماء، لا ترى ينقص ذلك من الوادي شيئا. ومع ذلك يخبره رسول الله أن لو كنت تتوضأ من نهر جار ماشي غير راكد ولا فيه غير، لا، مياه تتلاطم جريا، فلا يجوز لك، يكره لك أن تبذر أو يحرم حيا قد يبلغ إلى التحريم. إذا كان هذا ما ذمه الله وكرهه من التبذير والإسراف فيما سمعتم من المباحات بل ومن العبادات، فما ظنكم بالإسراف في غير ذلك من أنواع المباحات بل من المكروهات بل من المحرمات؟ إذا كان هذا ما سمعتم من النصوص الواردة في ذم الإسراف فيما يتقرب به إلى الله، فما ظنكم بالإسراف في غير ذلك؟ هذا الإسراف هذا كان من عوائد أهل الجاهلية، الإسراف في الملذات، هذا كثير في شعره. يقول طرف ابن العبد: وما زال تشرى بالخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي إلى أن تحامت العشيرة كلها وأردت أسرة البعير المحكم. ما زال تشرى بالخمور وإنفاقي وأنفق القديم والجديد، ما ورثته وما استحدثته، كل شيء كان يتفخر بذلك. عنترة يقول: فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعاطي وافر لن يكرم. كان ما نخليش عندي شي حاجة، يتفاخرون بذلك. ربنا سبحانه كره لعباد الرحمن أوصاف أعداء الرحمن، كره لهم ذلك. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثة، كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. هل معنى هذا الكلام الذي تقدم أننا نحرم أنفسنا من الطيبات والملذات التي أحل الله لنا؟ لا، المنع من الإسراف ليس دعوة إلى الحرمان. ربنا يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، كانوا متوسطين، ليسوا مبذلين وليسوا بخلاء. فأنت لا يصلح أن تكون متطرف التفكير. إذا سمعت المنع من الإسراف قلت كيف ما ننفق ما ندير ما نلبس ما ناكل؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك بيانا شافيا كافيا في الحديث الذي رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل واشرب وتصدق والبس في غير مخيلة ولا سراف. في غير مخيلة، مخيلة خويا لا تقول أنت متكبر ولا تلبس ولا تركب ولا وأنت تختال على عباد الله، ما تديرش هذه إلا ما عندكش الخيلة وما عندكش الإسراف، فكل واشرب والبس ولكن وتصدق. من منكم يجهل قصة قارون؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذا وصف عجيب جدا جدا جدا لغنى ذلك الرجل، شيء غريب. المفاتيح الآن هو عنده أموال، هذا رجل غني أعطاه ربنا كنوزا، تلك الكنوز كان يضعها في صناديق، كل صندوق من الصناديق له مفتاح. هذه المفاتيح مفاتيح الصناديق إذا جمعت تحتاج طائفة من الرجال، عصبة طائفة، يقول اللغة العصبة من 10 إلى 40، يعني تحتاج 15 رجل 20-30 رجل ليحملوا المفاتيح. وعندما تحمل هذه العصبة، وماشي عصبة من الناس الضعاف وما عنده صحة، لا، العصبة أولي القوة، عندما يحملون المفاتيح يجدونها ثقيلة تنوء بهم. إذا كانت هذه المفاتيح كدير الصناديق، من يحملها هي الصناديق، راه ما عرفتش واش تصوتوا هادشي. مفاتيح الصناديق خصها 30 40 25 واحد باش يهزوا غير السوارت، ومنيه السورد يجيهم تقارس ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وبالقوة. هذا غير مفاتيح، مفاتيح الكنوز، كثير الكنوز، شحال هذا الرجل. ومع ذلك قاله قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، فرح المفضي إلى كفر النعمة وإلى تكفيرها. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، شو انظر ما آتاك الله، ابتغي الدار الآخرة، صدق، أيتام، أرامل، حفظت كذا والعين، أعطى الله به الدار، وابتغي، ولا تحرم نفسك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، الله منا أنت كل وشرب وشري الطنوبيل ولبس ودير اللي بغيت، وأحسن كما أحسن الله إليك، الله أحسن إليك، ترى ما وسع الله عليك من الرزق، فكما أحسن الله إليك أحسن إلى الناس. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. شنو؟ لا، قال إنما أوتيته على علم عندي، هادشي كنستاهلو، كنستحقو وزيدو بالعلم اللي عندي وبعرفتي وبذا، ليس تفضلا عليا ولا شيء، من الله تلقى علي أنا بهادشي، هادشي اللي عطاه لي أنا استحقيتو. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته وذاك الإسراف وذاك المخيلة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. هاتو شنين تخسف؟ يعني كان فوق الأرض واحد شوية بقيت تشوف، كان فوق الأرض هو قدامك واحد شوية ديك الأرض سرطاتو وماشي بوحدو. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا لخسف بنا كرعته. يخسف لي بحاله حيدر لي، ولكن الله من علينا احنا. ويكأنه لا يفلح الكافرون. وعباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا حي يا قيوم. اللهم اختم بالسعادة آجلنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.